الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي رسم لنا طريقا قويما وسلكه ومكن له ربه فأقام به أمر الدين وأظهر به السنة كما شئت وأزال به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يستبدلها إلا تالف. تحدثنا في درسنا الماضي عن إعراب الفعل المعتل الآخر، إعراب المثنى والجمع السالم، وذلك تحت عنوان العلامات الفرعية، علامات الإعراب الفرعية. فألقاب الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. الأولان يدوران في الأسماء والأفعال، والثالث يخص الأسماء ولا جر في الأفعال، والرابع يخص الأفعال ولا جزم في الأسماء. وكل لقب من هذه الألقاب الأربعة له علامة أصيلة رئيسة تدل عليه. فالرفع علامته الأصلية الضمة، والنصب علامته الأصلية الفتحة، والجر علامته الأصلية الكسرة، والجزم علامته الأصلية السكون. ينوب عن هذه الأربع أشياء: وجدنا الألف تنوب عن الضمة في المثنى، وجدنا الواو تنوب عن الضمة في جمع المذكر السالم، وجدنا الياء تنوب عن الفتحة والكسرة في المثنى وجمع المذكر السالم، وجدنا الكسرة تنوب عن الفتحة في المجموع بالألف والتاء في جمع المؤنث السالم، وجدنا حذف حرف العلة ينوب عن السكون في الجزم في الأفعال المعتلة الآخر. وهذا الإعراب الفرعي لا يدخل فيه الإعراب الظاهر أو التقديري، فالضمة المقدرة محمولة على أنها علامة أصلية، وكذا الفتحة المقدرة محمولة على أنها علامة أصلية. فالمضارع المعتل الآخر وإن كان يرفع بضمة مقدرة إلا أنها علامة أصلية، وكذا المعتل بالألف ينصب بفتحة مقدرة ولكنها علامة أصلية. الجزم فقط هو الذي يعتبر علامة فرعية، حيث يجزم ذلك أي الفعل المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. ثم هناك نوع آخر من الكلمات التي تعرب إعرابا فرعيا، وهو الأمثلة الخمسة، ومشهور بالأفعال الخمسة. في الكتب الحديثة معظمها يذكرون هذا المصطلح الأفعال الخمسة، وفي بعض كتب السابقين يذكرون الأمثلة الخمسة. ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن إن تكلمنا عن الدقة فمصطلح الأمثلة الخمسة أدق، لأنها أمثلة يقاس عليها وليست أفعالا خمسة محصورة، وإنما هي أمثلة يقاس عليها. وإن شئت أن تقول الأمثلة الثلاثة فلك ذلك، أو قلت الأمثلة الخمسة فلك ذلك، أو قلت الأفعال الخمسة فلك ذلك. الأمثلة الثلاثة على اعتبار أنها تتصل بثلاثة ضمائر، الأمثلة الخمسة على اعتبار أن الضمائر الثلاثة لها حالات خطاب وغيبة، فمجموع الحالات مع مجموع الضمائر ينتج عنه خمس، ومن سماها بالأفعال الخمسة فهي أفعال يقاس عليها، أي يذكرها على سبيل المثال، فلك أن تقيس عليها غيرها. ولكن أيضا أقول أن تقول الأمثلة الثلاثة هل سبقك بها أحد من النحاة الكبار؟ فإن مسألة المصطلحات مسألة مهمة حتى لا تتفرق الأمور، وحتى لا يأتي كل إنسان بشيء من عنده فتكثر المصطلحات ويضيع العلم بين الناس. فإن كنت جبلا كسيبويه أو الخليل، ولكن نقول كالخليل أو سيبويه، فالخليل أستاذه، كالخليل أو سيبويه أو الكسائي أو غيرهم من أهل العلم، إن كنت رأسا فاصطلح وإلا فلك ما اصطلحوا عليه، اعرف قدرك ولا تعده ولا تتخطه ولا تتجاوز. واضح؟ ها في زمن الكلام اعرف قدرك واعرف من أنت واعرف ماذا تقول. نعم، إعراب الأمثلة الخمسة: والمضارع ذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة يرفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وينصب ويجزم بحذفها نيابة عن الفتحة والسكون. المضارع، إذن الكلام هنا عن الأفعال، ثم عن أحد الأقسام الثلاثة وهو المضارع، وليس عن كل الأفعال. الفعل المضارع إذا اتصل به أحد هذه الضمائر الثلاثة وهي ألف الاثنين، وهذه الألف تدل على الاثنين أو الاثنتين، ألف الاثنين أو واو الجماعة وهي الواو الدالة على جماعة الذكور، أو ياء المخاطبة وهي الياء التي تدل على المفردة المخاطبة التي تخاطبها. إذا كان المضارع كذلك كان إعرابه إعرابا فرعيا، حين الرفع لا يرفع بالضمة ولكن يرفع بثبوت النون نيابة عنها: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هنا ثلاثة أفعال من هذا الصنف: يؤمنون، يقيمون، ينفقون، كل منها فعل. لماذا فعل؟ لا، قبل أن يكون فعلا هو كلمة. مجموعة من الأحرف الهجائية تركبت مع بعضها وأدت معنى استعمله العرب: يؤمن، يقيم، ينفق، هذا مستعمل عند العرب وله معنى. طيب، هذه الكلمة كانت لفظا فارتقت وصارت كلمة. هذه الكلمة نوعها فعل لأنها تدل على حدث مقترن بزمن، يقيمون في زمن الحال، ينفقون زمن الحال، وهكذا. هي فعل وفعل مضارع لأنه يدل على وقوع الحدث في زمن التكلم. أم قبله؟ زمن التكلم. طيب، هل هو حدث مطلوب أم هذا إخبار عنهم؟ إخبار، لو كان مطلوبا لقلنا فعل أمر. فإذا هذا فعل مضارع. لما نقول يؤمنون، أصل يؤمن، اتصلت به واو ونون. الواو دالة على جماعة الذكور، لأنك لما تتحدث عن نفسك ستقول أقيم أنا، وتتحدث معه تخاطبه تقول تقيم أنت، وإذا تحدثت عن الغائب يقيم هو. وإن كنت تتحدث عن اثنين تقول هل الاثنان مخاطبان أم غائبان؟ إن كانا مخاطبين قلت تقيمان، أنتما تقيمان. وإن كانا غائبين قلت يقيمان. فإذا تحصل عندك أن ألف الاثنين لها حالتان، تخاطب بها أو تخبر بها عن المثنى الغائب. تخاطب اثنين بها أو تتحدث بها عن اثنين غائبين. أنتما تقيمان وهما يقيمان. إن كنت تتحدث عن جماعة ذكور تخاطبهم أم هم غائبون؟ إن كنت تخاطبهم ستقول أنتم تقيمون. لما أخاطبكم أقول هل تفهمون ما أقول؟ تفهمون، لأنكم أمامي أخاطبكم. فإذا انصرفتم وصعدت إلى أعلى وسألوني سأقول إخواني يفهمون. واضح؟ لما كنتم أمامي أخاطبكم قلت أنتم تفهمون، تفهمون. لما انصرفتم أو أنا غبت عنكم، يعني غبتم عني أو غبت عنكم، صار الكلام من الخطاب إلى الغيبة وليس الغيبة، فالغيبة مذمومة، هذا الأصل فيها، ولا تشرع إلا في ستة مواضع، ليس الكلام هنا، ولكن صار الكلام من الخطاب إلى الغيبة. كنت أخاطبكم، الآن أتحدث عنكم في غيابكم، فأقول إخواني يفهمون الكلام. فإذا الواو هنا قد تخاطب بها جماعة ذكور أو تخبر بها عن جماعة ذكور غائبين. واضح؟ فصار للواو حالان، حال خطاب وحال غيبة. طيب، إذا كنت تخاطب رجلا تقول له أنت تفهم ما أقول، أنت تتفهم المسألة، أنت تدري أحوالنا. فإن خاطبت واحدة ماذا تقول؟ أنت تفهمين وتدركين وتلمين بأوضاعنا إلى آخر ذلك. فإذا نقول الأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع. تأمل في الكلام، الحد الأول فعل، الحد الثاني مضارع، الحد الثالث اتصل به أحد الضمائر الثلاث ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فإن قلنا المؤمنون أهذا منه؟ الجواب لا، لأن كلمة المؤمنون اسم ونحن نقول فعل. فإن قلت آمنوا ليست داخلة في الباب معنا، مع أنها فعل، لأنها فعل ماض. آمنوا واصبروا تدخل معنا؟ لا، لأنها فعل أمر. طيب يؤمن يدخل معنا؟ هذا فعل مضارع، لا يدخل معنا في هذا الباب. لماذا؟ لم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطب. واضح الكلام؟ فثلاثة حدود، حد تعريف تجمع وتمنع، تجمع تعريف هذا النوع لك وتمنع دخول غيره معه. ثلاثة أركان للأمثلة الخمس: أفعال مضارعة اتصل بها أحد الضمائر الثلاثة ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فإن كان كذلك كان إعرابها فرعيا، كان إعرابها فرعيا، ترفعها بثبوت النون. أنتما تقيمان وهما يقيمان، أنتم تقيمون وهم يقيمون، وأنت تقيمين. فهمنا الآن لماذا أطلقوا عليها الخمسة؟ لماذا خمسة مع أنها ثلاثة ضمائر؟ مع أنها تتصل بثلاثة ضمائر فقط وليس خمسة ضمائر. لأن هناك ضميرين لكل منهما حالتان، فإذا هذه أربع حالات، ضميران وكل واحد بحالتين، فالمجموع أربع حالات. والضمير الخامس له حالة، فهذه خمس حالات. لذا قيل الخمسة، الأمثلة الخمسة، وهذا الأليق والأحسن، أو الأفعال الخمسة كما يجري في كثير من كتب النحاة. واضح؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. لماذا قلنا خمسة؟ لأن ألف الاثنين لها حالتان، لأن واو الجماعة لها حالتان، لأن ياء المخاطبة لها حالة، فمجموع ذلك خمس حالات. لماذا نقول أمثلة؟ لأنه يقاس على ذلك. هات أي فعل مضارع وطبق عليه ما قيل. فما ذكر على سبيل المثال: تقيمان، تصومان، تصليان، تفهمان، تذكران، تطيعان، تمشيان، تذهبان، تأكلان، أمثلة، فقس على ذلك. هذه الأفعال إذا رفعت، رفعت بثبوت النون، رفعت بثبوت النون، وذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، وارد كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. عندك يؤمنون، يقيمون، ينفقون، عاد الفعل يؤمنون مرة أخرى، يوقنون. هذه أربعة أفعال في مطلع سورة البقرة، أربعة أفعال في مطلع سورة البقرة، كل منها مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضم. فإذا دخل عليها ناصب حذفت النون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. لاحظ كلمة تنالوا وكلمة تنفقوا. تنالوا تنفقوا كلاهما فعل مضارع، كلاهما متصل بواو الجماعة، كلاهما مسبوق بأداة تنصبه بنفسها أو بغيرها، ليست هذه قضيتنا الآن. المهم هو منصوب بلن أو منصوب بعد حتى. ما علامة نصبه؟ ها؟ حذف النون. تأمل حتى تنفقوا، هنا الفعل المضارع المتصل بواو الجماعة في حالة الخطاب. هناك ومما رزقناهم ينفقون، الفعل نفسه ولكن في حالة الغيبة، يبدأ بياء، إذا بدأ بتاء فهو في حالة خطاب. هناك في البقرة ينفقون، في آل عمران حتى تنفقوا. صحيح؟ هل الخلاف سبب الياء والتاء؟ لا، بدليل إن الذين كفروا ينفقون أمواله، نفس الياء نفسها، ولكن السبب دخول حرف نصب، فنصب الفعل به وكانت العلامة حذف النون، بدليل في آخر الآية حتى تنفقوا مما تحبون. رأيت النون ثابتة، هذه النون التي حذفت من تنال وحذفت من تنفقوا، إذن هذا ينصب وعلامة نصبه حذف النون. فإذا جزم كان الجزم بحذف النون كذلك نيابة عن السكون، ودليله في سورة البقرة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار أعدة للكافرين. لم تفعلوا، في سورة البقرة ما تنفقوا من شيء، وما ينفقوا في آل عمران ماشي، وما تنفقوا من شيء، يعني لم أذكرها لأن ما أحيانا شرطية وأحيانا موصولة وأحيانا استفهامية وأحيانا زائدة، فقد يلتبس الأمر، لكن هنا ما جازم وجزم الفعل بحذف النون. إنما في البقرة لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا. تأمل هنا تفعلوا، وتأمل في نفس الفعل في سورة التحريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. صحيح؟ يفعلون، وقبلها يعصون مرفوع علامة رفع ثبوت النون. أما هنا لم تفعلوا حذفت النون، لماذا؟ لأنها علامة جزم. إذن لم تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون، لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. كلام واضح؟ يعني أيسر من ذلك لن تجد، لن تجد أيسر من هذا. في مل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، شفت تحريم؟ طيب عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه وتلك. إنما لا تعتذروا لا هنا ناهية تجزم وتعتذر فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الأفعال من الأمثلة الخمس. نعم. أين لا؟ لا يعصون هذه لا نفي مثل قوله لا يكلف لا يكلف الله ولا نكلف نفسا إلا وسعها هذا نفي هذا نفي فلا النافية لا تعمل شيئا أما الناهية فتجزم. واضح؟ لا يكلف هذا آخره ضم مرفوع علامة رفعه الضم إذن لا نفي لا تعمل شيء. إنما لا يغتب بعضكم لا يسخر أولا هنا المعنى نهي ولذلك جزم الفعل جزم الفعل جزم بالسكون في يسخر جزم بالسكون في يغتب وجزم بحذف النون في ولا تلمزوا. تأمل تلمزوا وفي سورة التوبة الذين يلمزون أنا قلت لا أيسر من ذلك لن تجد أيسر من هذا ها يلمزون مرفوع علامة رفع ثبوت النون ولا تلمزوا أنفسكم الله عز وجل ينهى المؤمنين عن أن يلمز بعضهم بعضا فهذا نهي. تلمزوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزم حذف النون لأنه من الأمثلة الخمس. ولا تنابزوا مجزوم بلا ناهية وعلامة الجزم حذف النون. واضح؟ هذا الكلام واضح؟ طيب في النون النون علامة إعراب النون هنا مكان الضم فالنون حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب علامة على أن الفعل مرفوع. نعم. لأنك إذا نصبته أو جزمته حذفتها فنقول منصوب أو مجزوم بكذا وعلامة نصب أو جزم حذف النون. واضح؟ والمضارع إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة يرفع بثبوت النون نيابة عن الضمة وينصب ويجزم بحذفها نيابة عن الفتحة والسكون. ذكرنا أمثلة عدة على هذا. نعم. لا الصواب أن نقول مرفوع وعلامة رفع لأن رفعه هنا ليست النون هي الرافعة إنما النون علامة على الرفع ونقول مجزوم بلا وعلامة الجزم حذف النون لا نقول مجزوم بحذف النون. هل حذف النون جزمة؟ لا حذف النون علامة على الجزم. ما الذي جزمه؟ دخول لا. ففي التفصيل مجزوم بلا مجزوم بلم منصوب بلن وعلامة نصب أو جزمه كذا ولكن على سبيل الاختصار في الابتداء مجزوم بحذف حرف العلة مجزوم بحذف النون ولكن الآن أنتم كبار. نعم أنتم لازلتم في الابتداء ولكن سنكم كبيرة يعني لا نقول ذلك لأنه كان يضع هذا للناشئين ها هذا وضعه للنشأ هذا كان مقرر على الصف الثاني الابتدائي هذا الكلام الذي يدرسه من هو في السنة الثانية من الزواج والسنة الثانية من الكلية، والسنة الثانية بعد العشرين وبعد الثلاثين بل بعد الأربعين، وقد يكون بعد الخمسين، ولا عيب، ولا عيب. العيب أن يبقى الإنسان على هذا العيب. أما مع المحبرة إلى المقبرة، قالها أحمد. وتعلم ابن الجوزي علم القراءات بعدما تخطى الثمانين. طب هيعمل بو إيه؟ ده كان فسر القرآن في زاد المسير، لا يريد أن يموت وهو يجهل علمه. ها يعني اقرأ وتعلم. نعم. جلس لتلميذه وتعلم منه في مدة يسيرة، ثم قال له قم أعود إلى مكاني. فهمت؟ يعني تأدب مع تلميذه، لأن تلميذه صار شيخا. لما أخذ من عنده ما عنده قال قم ارجع إلى مكانك، أنا أعلمك الآن. تبادل أدوار في الخير، في الخير. نعم. نمثل أمثلة أخرى أم هذا يكفي؟ يلمزون وينفقون. نعم نعم. عندك شيء؟ طيب. قال أهمية تمييز التراكيب. ولكل نوع من هذه التغيرات مواضع، لو وقع في غيرها يعد خطأ. قلنا مرفوع، منصوب، مجزوم. أتضع المرفوع مكان المنصوب؟ كثير من الناس يقول والناس يفهموا هذا الأمر جيدا. لحنت يا رجل وأخطأت من حيث لا تدري. الناس يفهمون، هكذا قالت العرب. وأنتم لن تفهمون هذا الأمر، هذا خطأ، لن تفهموا. فلا بد إذن من مراعاة التراكيب، فما كان مرفوعا يبقى مرفوعا، وإن كان بضمة يبقى بضمة، وإن كان بثبوت نون يبقى بثبوت نون. لا نأتي بهذا مكان ذاك ونقول الناس لم يفهموا مرفوع بالضمة، هذا أصلا ليس مرفوعا بل مجزوم، بل هو مجزوم، وهكذا. واضح؟ فيلزمنا لأجل أن نسلم من الخطأ ويكون نطقنا صحيحا أن نعرف في أي تركيب يكون الفعل مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. لا يصح أبدا أن تقول الله لم يلد ولم يولد. يا أخي سبحان ربي، لم يلد جعلته جماعة، الله لم يلد. وهنا تجزم لوجود لم، وتجزم بالسكون لأن الفعل صحيح، صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، فلكل شيء ما يناسبه. إنما لما تقول لم يلد إذن جعلته جماعة، الرجال مثلا أو النساء لم يلدن، لم يلدوا الرجال، لم يلدوا، والمقصود يعني نساؤهن لم تلد لهن بعد، لأن الرجل لا يلد ولكن يكون والدا. ولا في خلاف دي؟ الله أعلم. صحيح، الله أعلم، ولكن نحن نعلم ذلك، نحن نعلم ذلك. الوالد. نعم، علمنا الله ذلك أن الرجل والد. طيب، وفي أي تركيب يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. من الأمور المؤسفة المحزنة أن بعض الناس لما يتسنن يتعلم بعض الكلمات العربية. بارك الله فيك، ها، جزاك الله خيرا. المؤسف أن بعض الناس يحكم العامية العفنة في الكلام الفصيح الذي تعلمه لما تسنن. جزاك الله خير، يا أخي اتق الله في نفسك يا أخي، أصاب مرارتي وكبدي وقلبي ما أصاب، كلها كما يقولها الناس، جزاك الله خير. إيه جزاك الله خير. والله المستعان، والله المستعان. هنا الكلمة منصوبة مفعول به ثان، خير ما تمشيش خالص خير دي، لأن الياء ياء لين وليست ياء مد، هذا أولا، فلا يقال خير وإنما يقال خير. ففرق بين الياء المدية والياء اللينية. ثم خير مفعول به ثاني، جزاء الله ك هذا الأول، خير هذا الثاني، والمفعول منصوب. ولا منع من الصرف مثلا، جائز يكون منع من الصرف، أو جزيت خيرا مفعول به ثاني، وهكذا وهكذا. واضح؟ إذن لابد من مراعاة التراكيب، وإلا يكون الإنسان مخالفا للعرب في كلامهم ويكون مخطئا في ذلك. بعد هذا نصب الفعل المضارع، نصب الفعل المضارع. نصب ينصب نصبا أي أقام، نصب الشيء أقامه، رفعه، رفعه بالإقامة. واصطلاحا عند النحاة النصب موقع إعرابي يسببه العامل، عامل النصب، وعلامته الدالة عليه الفتحة أو ما ينوب عنها. النصب لغة الإقامة، ليست الإقامة بمعنى المكث، ولكن يقيم الشيء، يقيم يرفعه يبنيه، هذا أحد المعاني. وإلا فهناك نصب ينصب بمعنى تعب، ونصب نصبا احتال ومكر وخدع وغش. المهم النصب عند النحاة موقع إعرابي يحدثه العامل، علامته الفتحة أو ما ينوب عنها، أو ما ينوب عنها. ما الذي ينوب عن الفتحة فيما سبق؟ الألف في ماذا؟ لا، ما أخذناها بعد. الياء في المثنى وجمع المذكر الساكن، والكسرة في جمع المؤنث، وحذف النون في الأمثلة الخمس. هناك أشياء أخرى كما يقول أخونا، الأسماء الخمس، أبوك وأخوك إلى آخره، هذه تنصب الألف، ولكن ما أخذناها بعد. نعم، نصب الفعل المضارع. هل هناك سؤال؟ كنت ترفع أصابعك. اصطلاحا النصب اصطلاحا هو موقع إعرابي يحدثه العامل، عامل النصب، علامته الفتحة أو ما ينوب عنها، كالياء أو الكسرة أو حذف النون. نصب الفعل المضارع، عرفنا الفعل من قبل وعرفنا أن من أقسامه المضارعة. أما الفعل فينصب إذا كان قبله أحد هذه الأحرف: أن، لن، إذن، كي. أن، لن، إذن، كي، هذه أربعة أحرف تنصب الفعل المضارع. هل هي كل النواصب؟ هناك غيرها على خلاف بين النحاة، وهذا سيأتي بإذن الله عز وجل في حينه. هناك الكلام عن حتى، والكلام عن اللام، لام التعليل ولام الجحود ولام العاقبة، هذه ثلاث لامات ينصب المضارع بعدها، ينصب بها أو بغيرها سيأتي الكلام. هناك فاء السببية وواو المعية، هذه كلها ينصب المضارع بعدها. ابتداء نقول أن ولن وإذا وكيف. والله يريد أن يتوب عليك، هنا فعلا يريد يتوب، الأول يريد مرفوع علامة رفعه الضم، ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة، لأن الفعل صحيح الآخر. أن يتوب هذا منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه صحيح الآخر، منصوب بأن، بأن، لأن أن نصبته بنفسها، إنما بعد أن نقولها مع علامة التعليل خروجا من الخلاف. طيب، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد هذا مرفوع علامة رفع الضم، الذين يتبعون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، أن تميلوا هذا فعل مضارع من الأمثلة الخمسة لاتصال بواو الجماعة ومنصوب بأن، إذن علامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتح، والسبب لأنه من الأمثلة الخمسة. واضح؟ أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف، يريد مرفوع وعلامة رفعه الضم، يخفف منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والعلامتان ظاهرتان، الضمة ظاهرة والفتحة ظاهرة. واضح الكلام؟ هنا الفعل منصوب بماذا؟ ما الذي نصبه؟ أن. الفعل كان مرفوعا، كان مرفوعا، لماذا عدلت عن الضمة إلى الفتحة؟ يتوب أن، ويتوب الله على من يشاء، ويتوب، يتوب مرفوعا مترفع الضمة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب، يبسط مرفوع بالضم علامة رفع الضم، ليتوب منصوب بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتح. تمام، إذن هذا منصوب وذاك منصوب، الذي سبب النصب دخول العامل، العامل هو أن أو إحدى أخواتها أن، والثاني لن، لن تنالوا، الأصل تنالون حذفت النون علامة النصب، علامة على النصب، لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم منصوب بلن وعلامة نصب حذف النون. لن تبلغوا ضري فتضروني. لن تبلغوا منصوب بلن وعلامة نصب حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأمثلة الخمس. لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لاحظ كل يأخذ علامته التي تناسبه. يأخذ علامته التي تناسبه. واحد علامته فتحة ظاهرة. واحد علامته فتحة مقدرة. واحد علامات حذف النون. كل يأخذ ما يناسبه. صحيح؟ صحيح. إذن وهذا لم ترد في القرآن ناصبة للفعل المضارع. إذن الناصبة للمضارع لم تأتي في القرآن، إنما هي واردة في كلام العرب ولها شروط. أن تسبق بكلام فتأتي جملة إذن جوابا له مترتبة عليه. تقول مثلا سأجتهد، فيقول صاحبك إذن تنال هدفك، إذن تحقق غايتك، إذن تتفوق. يا أحمد سأزورك الليلة، إذن أسعد بزيارتك، إذن ألقاك مسرورا، وهكذا. هي إذا أفردت كتبت بالألف، وإذا جاءت في الكلام ناصبة تكتب بالنون. إذن بالنون تفرقة بينها وبين إذا. وهذه المسألة اختلف فيها السابقون واللاحقون، هل هي أصلا ألف ونونت فيوقف عليها بالنون أو لا. دعك من ذلك، نحن هنا ولسنا هناك. الحرف الثالث من الحروف من الأحرف التي تنصب المضارع هو إذن، ويسبق بجملة فتأتي بعده جملة مصدرة بإذن مترتبة على الجملة السابقة وجوابا لها، كما مثلت سأصلي في جماعة إذن يضاعف أجرك 27 ضعفا مثلا. والرابع هو كي. كي وهي تعليلية. لاحظ أن أن مصدرية ولن نافية وإذا جوابية جزائية وكي تعليلية. مصدرية نعم، أن مصدرية لن نفي حرف نفي واستقبال، يقلب زمن المضارع من الحال إلى الاستقبال. يقلب زمن المضارع من الحال إلى الاستقبال. لن إذن حرف جواب وجزاء. حرف جواب وجزاء. جواب وجزاء. جواب لأنك تجيب بجملة على ما ذكر لك، وهذه الجملة مترتبة وهي جزاء لما ذكر. جواب وجزاء. وإذا تنصب بشروط سيأتي ذكرها. سيأتي ذكرها. الحرف الرابع هو كي. وكي مصدرية ناصبة وقد تكون تعليلية وهي أيضا من المسائل التي فيها كلام، ولكن باختصار قال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، كي لا تأسوا على ما فاتكم. تأسوا أصلها تأسون، فتأسوا منصوب بكي، وعلامة نصب حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمس. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون، فيكون هنا منصوب كي وعلامة نصبه حذف وعلامة نصبه الفتح. واضح؟ طيب، هناك أدوات أخرى ينصب المضارع بعدها كالفاء، كالفاء تنصب بنفسها أو بماذا؟ لا نتكلم في هذا الآن، ولكن شاهد ذلك: يا ليتني كنت معهم فأفوز، فأفوز. هنا يقال لها فاء السببية، وتنصب بشروط: وتنصب بشروط، وواو المعية وتنصب كذلك بشروط، ويعلم مثلا، وحتى، وزلزلوا حتى يقول، يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، حتى. بشروط، وهكذا. واضح الكلام عن النصب؟ النصب واضح، واضح وجلي. نعم نعم. لام التعليل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. ليجزي الصادقين بصدقهم. وتأتي لام العاقبة: فالتقطه آل فرعون ليكون. لام العاقبة هم هنا لم يلتقطوه ليكون لهم، ليست لام تعليل، وإنما هي اللام التي تبين عاقبة الأمر، فارق بين لام التعليل ولام العاقبة. المهم منصوب بعد لام التعليل لام العاقبة. قد تكون لام جحود توكيدا للنفي: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه إلى آخره. يقول: نريد توضيح قوله صلى الله عليه وسلم: كلنا، كلنا إيه؟ يريه كلتا يديه يمين. هذه تاء وحسبتها نونا، ويديه والدال حسبتها راء. العتب عن نظر يا بني، العتب عن نظر وليس على الخط. طيب، هذه مداعبة. كلتا يدي يمين، ما المقصود، ما المقصود من ذلك؟ ما المقصد يعني من ناحية العقيدة؟ طيب، هي لا علاقة لها بما نقوله الآن، فليس فيها فعل منصوب، ليس فيها فعل أصل، بل كلها أسماء. كلتا يدي هي يمين، أربعة أسماء في هذه الجملة. انتهينا بذلك من الكلام عن نصب الفعل المضارع، والحديث الآن عن جزمه. نعم، ماذا تقول؟ يكفي؟ لازلنا نراجع. ها لم نصل إلى ذلك، ولكن وصلنا إلى النص. طيب، هذا أول درس نأخذه في الجزم، أول درس نأخذه ويكفي، أمرنا إلى الله. ها وأمرنا إلى الله. في العامية نقول وأمرنا، وطبعا إيه يأخذون بقراءة ورش عن نافع وأمرنا لله، وأمرنا بحذف الهمزة. ما العامية هذه مشاكل. ها الواو والحل؟ لا لا لا، كلامنا مرفوض. وأمرنا إلى الله. طيب، جزم الفعل المضارع. الجزم لغة هو القطع والبت. جزم أي قطع وبت، حسم الأمر ما تردد فيه، القطع والبت والحسم. القطع والبت والحسم. البت بت في الأمر قطع فيه برأي، جزم برأي، حسم حسم المسألة وجزم. هذا الجزم لغة. الحسم حسم. وقيل للحسام حسام، وهو السيف، لأنه يحسم يقطع يفصل. ها الجزم هو موقع إعرابي يحدثه العامل علامته السكون أو ما ينوب عنه. الجزم موقع إعرابي يحدثه العامل، عامل الجزم. ماذا؟ الجزم موقع إعرابي يحدثه العامل علامته السكون أو ما ينوب عنه، أو ما ينوب عنه. أدوات الجزم الفرق بين لام التعليل ولام العاقبة ولام الجحود. لام التعليل ما بعدها علة لما قبلها، ما بعدها علة لما قبلها. ذهبت إلى المسجد لأصلي، الصلاة هي علة الذهاب. واضح؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، على قول أكثر مفسرين لم هنا لم تعليل، فتح الله له ليغفر له. واضح؟ طيب، لام العاقبة تبين أن ما بعدها عاقبة ومآل ومصير لما قبلها، ليس علة ولكنه المآل والمصير. واضح؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذا يعقل؟ يلتقطونه لكي يكون عدوا لهم وحزنا لهم، هم التقطوه لذلك، وهذا ليس فعل العقلاء. إذن اللام هنا ليست لام تعليل، وإنما هي لام عاقبة، لام عاقبة التقطوا. لماذا؟ لهذا المآل، لتكون هذه العاقبة، وهي إدخال الحزن عليه وإظهار العداوة بينهم وبينه. ولام الجحود تأتي لتوكيد النفي، تأتي لتوكيد النفي، توكيد تأكيد بالواو وبالهمزة النفي. كيف؟ تقول مثلا الله لا يظلم مثلا، إنما لما نقول ما كان الله ليظلم، هذا أقوى في النفي، فسميت لام الجحود لأن الجحود النفي المؤكد، لأن الجحود هو النفي المؤكد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. واضح؟ وتقول مثلا ما كان المؤمن ليكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكون، لما سئل أيكون المؤمن جبانا قال نعم أحيانا، أيكون المؤمن قال نعم، أيكون المؤمن كذاب قال لا. إذن تقول ما كان لم يكن، سواء نفي بالماضي أو بالمضارع، ليكذب. فاللام هنا لتوكيد النفي، وهي لام الجحود. أيا كان المضارع بعد هذه اللامات الثلاث ينصب، بعد لام التعليل، لام العاقبة، لام الجحود ينصب، والشواهد التي ذكرت فيها كفاية، ونكتفي بهذا وأمرنا إلى الله. لأن نعم وإن كان مكرهم لتزول. طب ولو كانت اللام مفتوحة على قراءة متواترة أخرى، لا تزول، لا لام الجحود مكسورة. اختلف فيها العلماء على أقوال، يكون الكلام بيني وبينك. نعم مرة القادمة واو المعية في القرآن. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ويعلم الصابرين. ويعلم الصابرين، ويعلم الواو هنا واو المعين، واو بمعنى مع، وردت في القرآن. واضح؟ طيب إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم نتحدث عن الجزم وما بعده في رفع الأسماء، والله المستعان. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. كلتا يديه يمين، إثبات لبركة اليدين وقوتهما، وأنه يعطي بيديه معا ويبسط يديه معا، وليس واحدة دون الأخرى. فقال عليه السلام كلتا يديه يمين، وقد وقعت رواية في صحيح مسلم ذكر الشمال، ومن أهل العلم من شذذها، ومنهم من قال هي هنا لبيان التغاير، يعني له يد يمنى وله يد أخرى، ولكن اليدان يمين. هل يمين هنا البركة أم يمين بمعنى يمين؟ قولان لأهل السنة والجماعة، وهذا من الخلاف الذي اختلفوا فيه، وهو في الفروع وليس في الأصول، والله أعلم. هناك إخوة يذهبون إلى رحلة ما، فهل يجوز الذهاب معهم وليس فيها أخوات. يعني ليس فيها أخوات هذا قيد، هذا قيد. يذهبون إلى رحلة، إلى أي ومتى ولما، هذه قيود أخرى لا بد منها. نعم، يعني هو يعني ليس معهم، ولكن آهن ثم آهن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.